وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال الزجاج: ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. يعني هذا جواب عن سؤال مقدر، أنه سبحانه قال: ألزمناه طائره في عنقه. يعني لو قال سبحانه: ألزمناه طائره، أو ألزمناه عمله، أو ألزمناه كسبه، لاكتفى. ليش قال في عنقه؟ فقال عبارة عن اللزوم، يعني أشد الأشياء. إنسان إذا أراد أن تكون معه وأن تتعلق به ويتعلق بها هي العنق. لذلك يعني الحلي أو القدادة تكون في العنق، وتكون يعني أغلى ما يكون للإنسان فيوضع في العنق. نعم. وقال ابن عباس: طائره عمله. يعني مثل ما قال عبارة عن اللزوم، يعني فعلت ما فعلت، يعني فعلت ما فعلت، يعني مثل ما بيقولوا برقبتك. أنا بيقولوا يعني يعبرون بيقولوا إن شاء الله برقبتك، يعني تكون ملزوما به، يعني بأشد وأكثر الأعضاء حسا، وفيها حياتك، يعني مجرى الطعام ومجرى النفس والدم كذلك عندما يخرج إلى يعني يصعد إلى الدماغ، كله من العنق. يعني الرقبة مجمع البدن كله. لذلك هنا يكون أعمالك، فافعل اعملوا ما شئتم. والأعمال يعني الحقيقة سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء من خير وشر، وكل يعني بالفضاء بهالكون. فكل إنسان عندما يشترح شيئا ينزل عليه، كلما يأتي بشيء يأتي عليه إن كان خيرا أو كان شرا. كل ما يفعله يعني أعمالنا كلها كأن طائرة، يعني هي ليست طائرة وطائرة، لكن الإنسان عندما يشتريه يكسب شيئا ما بينزل برقبته، انت بتقول له ما حينزل برقبتك، لكن ربي سبحانه وتعالى لا يعجل. وهذا غاية في القوة وغاية بالتمكن من كل ما يريد، وكل ما يريده بما يريد أو بمن يريد كله خلقه. لذلك سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وهو سبحانه وتعالى لا يعجل، حليم. وهذا ما يغر كثير من الناس، أصحاب الفساد وأصحاب نسأل الله العافية التخريب، وأصحاب الشقاق وأصحاب البلاء وأصحاب العذاب. هذا من الإنسان، يعني دليل قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. فربي سبحانه وتعالى وعد وتوعد الإنسان بقوله بكل نبأ مستقر. طول بالك يعني مثل ما منقول يعني بعضنا بيقول كل شيء بوقته حلو. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون يعني واضحة. لذلك القرآن كما قال ربنا سبحانه ليدبروا آياته ليدبروا شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لكن لمن هدى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يعني الذين صدقوا أنه كلام الله. يعني الإنسان إيه والله يعني لو نظر واعتبر أن الكلام كلام من كلام من يعني إنسان ترى إنسان عالما تصيخ إليه هذا فلان وما بيطلع نقطة ببحر سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه إيه ومع ذلك تقول هذا فلان تنتبه له وكل الخلق أمام رسول الله ما عندهم شيء. أوتي علم الأولين صلى الله عليه وسلم والآخرين وكل الخلق بدون استثناء أمام الله نقطة ما يخرجون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعندما قال سبحانه وتعالى يعني وبيّن سبحانه وتعالى إن كان بتهديد أو وعيد أو بشارة أو خير انظر لهذا الكلام الذي يعني سبحانه وتعالى كما قال يهدي للتي هي أقوم هذا القرآن بس فقط انظر كلام مين هذا ما بدك شيء والله ما بقى بدك شيء بس محض الآيات يعني صدقا الآيات ما يعني ما بدأ شرح المفردات بس يعني كلمة غريبة بس أشرحها. أما يعني شوف كل إنسان ألزمناه ألزمنا كل إنسان ألزمناه أي هذا وكل هذا مفعول به لفعل محذوف يفسره الموجود وألزمنا كل إنسان ألزمناه طائره يعني هذه الأشياء التي خلقها خلقتها في الكون إيه حتكون برقبتك يعني ما في أبلغ من هيك يعني حتكون برقبتك. هلا بعض الناس مثلا بيغضب من إنسان بيقول له إن شاء الله برقبتك ليش لأنه مكان يعني المقاتل كلها إيه وأشد شيء يكون إنسان يخاف علي يضعه في رقبته في عنقه. فوكل إنسان ألزمناه بقى ماذا تلتزم ماذا تلتزم يعني الخير أو الشر نسأل الله العفو والعافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزمنا ما يرضيه عنا. وقال ابن عباس طائره عمله وما قدر عليه من خير وشر وهو ملازمه أينما كان. وقال مقاتل والكلبي خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسب به. وقال يعني ربما يقول ايه استنى ليوم لأيامه بنعرف يوم لأيامه انه سبحانه وتعالى قال وما امر الساعة الا كلمح البصر جاي او هو اقرب. نعم. فالانسان نفسه تمنيه وتسوف له ايه وايه لا يعني يعني بكل وقاحة وقباحة يعني أكل عليه يعني كثير هذا عم نسمع فيه يعني حط معه 100,000 دولار. قالوا له ما لك معنا شيء. قال له بس في آخرة في يوم آخر. قالوا ما نعرف. يعني شو هالقباحة وهالوقاحة يعني. يعني يسأل الله العافية. يقول له والله ما أمر الساعة إلا كلمح البصر. يعني الله يرحم الشيخ صادق حفنكي. كنا نقرأ معه الله يرحمه أخونا الشيخ حسن رحمة الله يعني. يقول هذا الكلام يعني مكتوب يبقى فاتح الكتاب من 50 عام. هذا أنا أنوهم والله. شو 50 عام يا لطيف؟ من 50 سنة. وإذ وصلت لما قال هلا أنظر في كتاب له هذا صار وهذا 40 سنة. يعني كأمس الحياة. لذلك العاقل والفهيم والله العاقل وغيره يعني إن أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. يعني العاقل ينظر كأنه أمامه وخاصة لا يعلم الإنسان لا يعلم بعد المستقبل. يعني غيب المستقبل أنه بعد دقيقة مستقبل وبعد 100 سنة مستقبل. بس الإنسان مرشح بأي يعني بكل دقيقة مرشح ينتهي. يعني فخلقنا سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. لا, لا لا لا ما خلقنا ما يخلق عباد سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فخلينا نكون من القلة إن شاء الله نعلم هذه الأمور ونوقن بهذه الأمور ولا نغتر بكثرة الهالكين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناجين المعافين المعافين في دنيانا وأخرانا إن شاء الله. يعني خلقنا سبحانه خلقنا خلقنا لكن خلقنا إن شاء الله للعبادة. وهي الحقيقة هي السيادة. العبادة هي السيادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا الحمد لله. يعني فكروا انتقانا هو انتقانا سبحانه وتعالى. يعني كل واحد منا من بين 10,000 نقى واحد سبحانه وتعالى اصطفى واحدا لا من بين من كل مليون وبدون مبالغة. فنعيش بهذه النعم ونشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا وعلى ما أولانا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. فالله يكرمنا إن شاء الله نكون من الشاكرين نكون عليه سبحانه وتعالى من المقبلين نكون له إن شاء الله من الطائعين يا أرحم الراحمين. يعني فكر يعني بس هيك فكر شوي أنه سبحانه وتعالى يعني بإيد عم تركع وتسجد يعني ليل نهار بالنهار صائم وتفعل الخيرات وبالليل قائم وتصلي الركعات ايه وكلها شو يعني يعني واحد مثلك ما بدي كتير 10,000 واحد كلهم بذلك الوصف ايه يعني تنتفخ يعني بتقول يعني انا يعني لك شو زدت بملك الله. يعني ما بتطلع نقطة من سيدنا النبي ما تخرج نقطة من سيدنا النبي وسيدنا النبي اللهم صل عليه سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مات يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني سبحانه وتعالى لو الخلق كل الخلق مثل سيدنا محمد شو بيزيدوا منكم؟ ما كانوا. هو الله وحياخذ الكل وهو الله. لذلك يعني شو عملت حتى انتقاك واصطفاك وطلب منك ان تذكره؟ شو هال يعني شو هالعطاء؟ والله الانسان يغار على ربي من نفسه. يعني انا اذكره؟ انا بيقول لي اذكرني؟ انا بيقول لي صلي لي يعني اقم الصلاه لذكري؟ بس فكر ليش عم يقول لك هذا الكلام. اذا انسان عم ينصحك بيقول لك والله يا اخي مو جايني شيء، بس نصيحه لك، وكان صادق وكان عنده علم وفهم، فانا انصحك. فكيف بالله؟ يعني شو جاي منا الله؟ بس هذا نفهم، وهذا نفهم هذا الشيء. يعني سبحانه وتعالى يعني يكسب علينا على اكتافنا، يعني بيزيد بملكه بتزيد شعبيته. يعني هذا الله، الله صفانا. لذلك يعني ومما زادني شرفا وتيها، يعني شوفت حال يعني انه اني عبده، اني عبده، وانه اكرمني وما جعلني عبيده، يعني عبده له سبحانه وتعالى. اما غيري يا عبد الدنيا، يا عبد الاكل، يا عبد اللباس، يا عبد المال، يا عبد البناء، يا عبد القصور، يا عبد كل واحد، عبد سيارته، عبد لقيته شايفه مو مصدق، زوجته شايفه مو مصدق، اولاده شايفه مو مصدق، كله مو شايفه، هذا كله عبد. ونحن عبيد لله، نحن. فالله يكرمنا يعني نكون على مستوى ما دعينا اليه. صدق الله العظيم. ولقد كرمنا بني آدم، هيك أعطانا، أردناك أحببناك، هذا عطاؤنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا مع العافية. نعم، فهذا طائره، ألزمناه طائره في عمله. نعم. وقال مجاهد عمله ورزقه. وكمان يشهد الله، قال طائره، يعني عمله، عبر عن الطائرة، العمل بالطائرة يعني سريع وما بيعيقه شيء يعني، والفضاء كله له يعني دغري بينزل عليك ما فعلته. نعم. وقال مجاهد عمله ورزقه. وقال وعنه طائره. نعم، عمله ورزقه. نعم. ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة فيها مكتوب شقي أو سعيد. أسأل الله العافية. شو قال شقي أو سعيد؟ ليش قال شقي أو سعيد؟ يعني الأكثر شقي، يعني الأكثر شقي. نسأل الله العافية. لذلك لا تغتر بكثرة الأشقياء، الأكثر شقي. نسأل الله العفو والعافية. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. نعم. وقال الحسن ألزمناه طائره، أي شقاوته وسعادته. نعم. وما كتب له من خير شقاوته وسعادته، يعني السعيد يعني الله خلصه من الشقاء، يعني الأكثر شقاء. هيك بلاء الدنيا بلاء. يا ربي نسألك العافية، نسألك العافية. يعني الإنسان بيرجع يعني طيب بماذا؟ يعني كأنه بحر، كأنه أمواج، بيش بدي يتمسك حتى ما اختطف، حتى ما يعني بدي شيء يتمسك فيه. إيه أتى جواب الله لك، واعتصموا بحبل الله. مسك الله يرضى عن الإمام البخاري له باب بصحيح البخاري، باب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب شو ما أهل التمسك، أهل الاعتصام، شآوي إلى جبل يعصمني، يعني مكان يعني بيحميني، يعني ما عصمه. لو اعتصم بالله كان عصمه. إيه سبحان الله، هيك ما بده يا الله، ما بده يا فهلي، يعني بيعتصم بحبل الله معناته الله بده يا الله يريده ويحبه. يعني فاشكر اشكري الله انه شو عرفني انه الله بده ياني، يعني لانك انت بدك، انت انت انت بدك الله، انت مين انت، لكن الله ارادك. شو يعني شو عملت؟ هي خلق جوهرة وخلق فحمة، شو لك عنده؟ هيك هيك ليميز الله الخبيث من الطيب. خلق جوهرة وخلق فحمة، هيك سبحانه وعنده سبحانه اثنين يعني من حيث الخلق مثل بعض، لكن هذا جوهرة وهذا فحمة. فهيك الله أكرمك جوهرة، يعني سبحان الله العظيم. كل منا لا يعلم علم يعني علم جازف هو جوهره ولا سأل الله ذلك ولا فهمه، ما بعرف جوهره ولا فهمه، لأنه مما يختم له. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. شوف يعني الله عم يمثلنا بيننا، شوف يعني سبوا هذا مثل فمثله كما الله عم يقول مثل فمثله كمثل الكلب كان ينظر للوح المحفوظ يحفظ اسم الله الأعظم. شو بدك أقرأ؟ يعني ما عم بالغ أنا لما نقول أنا جوهرة ولا فحمة، ما بعرف ما أدري يعني. لذلك الله يكرمنا. يا مقلب القلوب، يعني عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب، شو عم يبي أنا حكي، عم يبي على الصحابة حكي، عرفان حالنا يعني جنات وإله كل شيء. لا، لأنه والله من عظيم معرفته لربه يقول يدعو هذا الدعاء، هذا الله، هذا الله ما بيعرف، لأنه الله أعطانا هذا اللي علمنا يا أما علمه سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، علمه ما أحد يحيط به ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء من علمه إلا بما شاء. أما العلم عند الله ما أحد بيعرف شيء، كل الخلق ما أحد بيعرف، ما أحد بيعرف إلا، والاستثناء معيار العموم. لا إله إلا الله. الله يكرمنا ويفهمنا. نعم نعم سيدي. وقال الحسن ألزمناه طائره أي شقاوته وسعادته، وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير، أي صار له عند القسمة في الأزل. أنه سبحانه وتعالى كل شيء عنده علمه سبحانه وتعالى. نعم. وقيل أراد به التكليف، يعني أراد طائره، يعني ما كلفناه به. نعم. قدرناه إلزام الشرع، يعني شرعنا بقلبنا يعني بعنقنا يعني. كناية عن الالتزام والإلزام، الالتزام منا والإلزام منه سبحانه وتعالى. لذلك الله يكرمنا يكون ألزمنا ما يرضيه عنا إن شاء الله. وهو نعم بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به وينزجر عما زجر به أمكنه. أمكنه، وبينا يعني أعطانا الجزء الاختياري، يعني لأننا مجبورين مثل الجبرية، ولأننا يعني مختارين مثل المكرهين، يعني بالشيء سواء كان خير أو شر ما لنا مكرهين. يعني سبحانه وتعالى خيرنا سبحانه وتعالى، وهو يريد كل شيء. فالله يكرمنا إن شاء الله. نعم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني كتاب طائره الذي في عنقه. وقرأ الحسن وأبو رجاء، يعني اللي علق لك يا من الأصل، يعني وانت بدك تجيب الشيء يعني تطلع عليه يوم القيامة. نعم. وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد طيره بغير ألف. ومنه ما روي في الخبر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا رب غيرك. يا رب. وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن محيص وأبو جعفر ويعقوب ويخرج بفتح الياء وضم الراء على معنى ويخرج له الطائر كتابا، يصير حال على الحال يعني. ويخرج له كتابا ويخرج له يوم القيامة كتابا، يعني ظاهرا. نعم. فكتابا منصوب على الحال. ويحتمل أن يكون المعنى ويخرج الطائر فيصير كتابا. نعم. وقرأ يحيى بن وثاب ويخرج نعم بضم الياء وكسر الراء. لا يخرج أو يخرج سبحانه وتعالى. نعم. وروي عن مجاهد أي يخرج الله. وقرأ شيبة ومحمد بن السميفع، وروي أيضا عن أبي جعفر ويخرج. فكر الأمور كلها بدون واسطة أبدا، يعني يتولاها الله بنفسه سبحانه وتعالى. ويخرج بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول، ومعناه ويخرج له الطائر كتابا. الباقون ونخرج بنون مضمومة وكسر الراء أي ونحن نخرج. واحتج أبو عمرو في هذه القراءة بقوله ألزمناه ونخرج، ألزمناه ونخرج، يعني نون العظمة. نعم. وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر يلقى بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف بمعنى يؤتاه. الباقون بفتح الياء خفيفة أن يراه منشورا، أي يلقاه منشورا، يعني كأنه فيها كلفة يلقاه. نعم. وقال منشورا تعجيلا للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة. نعم. وقال أبو السوار العدوي وقرأ هذه يعني تعجينا للبشرى، معناته يعلم ما فيه عندما يلقى إليه، يظهر ما فيه. لذلك سبحانه وتعالى الكتاب بده فتح، أما سبحانه وتعالى يعطيه إياه مفتوحا ويظهر ما فيه، يعني ويعلم ما فيه، وكل الناس تقرأ يعني. لذلك تعجيلا بالبشارة نسأل الله العافية، وتوبيخا بالسيئة نسأل الله السلامة. فكر بقى الإنسان، بس فكر لي بهالحال هي، انه اجى الكتاب ومن اين كنت؟ من المبشرين ان شاء الله، او نسأل الله العافية من المقبحين. والمشكلة ما عاد في رجعة، ما يستدرك الانسان، خلص راحت عليه، راح هنيك راحت عليه. يعني فكر بس تصور هالمنظر، يعني اتاك وهذا اذا ما امنا فيه مكفور، كلام الله هذا. يعني فكر لما نزل عليك هذا الشيء والزمك الله به وبينه لك منشورا، يعني ترى كتابك بيدك. يعني نعم، الله يرحم زوجة الشيخ ملا رمضان رحمة الله عليه، هو ذكر لي هذا الشيء، قال لي كانت عندما تذهب مع النساء تعظهن، قال لي تعظهن بكلمة كلمة تقولون يا نسوان بكرة إذا متنا ما في رجعة، قال لي هكذا تقول يا نساء إذا متنا أو متنا ما في رجعة، قال لي هي بهذا تعظهم فقط، إذا متوا ما عاد ترجعوا. يعني أظهر من هيك يعني شوفي، لكن مع شدة الظهور صار الخفاء، من شدة الظهور خفاء. يعني في أوضح من هذا الشيء؟ الصغير والكبير والجاهل والعالم والفهيم وغيره يعرف خلص ما راح ما عاد يرجع. بس شو هالغفلة؟ لذلك اذكروا الله، اذكروا الله حتى ما نكون الغافلين. نعم. وقال أبو السوار العدوي وقرأ هذه الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال هما نشرتان وطية. أما ما حييت يا ابن آدم، يعني نشرتان مطمئ، يعني وطية إيش هو وطية؟ نشرتان وطية، يعني ممكن يكون يعني نشرتان وطية يعني منشور، لكن كمان في شيء تاني لسه ما طلعت عليه، شيء مطوي يعني نشرتان وطية. نعم. أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة فأمل فيها ما شئت. فأملي، والله أحسن، فأملي. نعم. فأملي فيها ما شئت، يعني جعل فيها ما شئت، أملي من الإملاء، يعني من الكلام، يعني من العمل، يعني كل إملاء كل شيء بحسبه، بالكتاب أملي به، بالصندوق أملي به، يعني ما شئت. نعم. فإذا مت طويت حتى إذا بعثت نشرت، يعني صحائفنا كلها مفتوحة، يعني وأملي بها اكتب فيها ما شئت، كل هذا عبارة عن يعني عن الأعمال كلها مكتوبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني إنسان يعني إنسان جرم عظيم جدا، يعني كل واحد منا سبحانه وتعالى جعل له كاتبين وملكين، يعني كم واحد، يعني كل واحد عليه اثنين رقباء، يكون هذا بالقرآن، يعني هذا كل واحد عليه اثنين، يعني بس هيك بس ننظر يعني. نعم. شوف شو قال، يعني ربي ما يلفظ من قول، كأنه الجريمة الكبيرة بالكلام، يعني الكلام يعني إن البلاء موكل بالمنطق، لذلك انتبه عندما تتكلم. نعم نعم. اقرأ كتابه. قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابه أميا كان أو غير أمي. نعم. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا. وقال بعض الصلحاء: هذا كتاب لسانك قلمه، وريقك مداده، وأعضاؤك قرطاسه، أنت كنت المملي على حفظتك. أنت عم تنقلون يعني الحفظة ملائكة. ما زيد فيه ولا نقص منه. ما يعني لا زيادة ولا نقصان، ما منغشك أبدا، يعني ما منفتري عليك شيء. أنت أمليت فيه يعني. نعم. ومتى أنكرت منه شيئا يكون الشاهد منك عليك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. شو بدك أكثر وأصدق وأقرب من الشاهد؟ وهذا كله بالقرآن. وإذا أنكرنا كفرنا يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يخلقنا بالقرآن، والحمد لله رب العالمين.